الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول السائل: أنني أخذ من أناس مبلغا من المال. أنني إيش؟ أخذ من أناس مبالغ من المال وأرجعها لهم بعد سنة بفائدة، طبعا بفائدة حسب الاتفاق، ولم أكن أعلم أن هذا ربا وكنت أتساهل فيه، والآن أريد أن أتخلص من هذا الشيء، فماذا أفعل؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كنت فعلا لا تعرف أن هذه المعاملة ربوية وكنت لا تستطيع أن تسأل أحدا لأنه يغلب على ظنك أنها معاملة جائزة، فحينئذ أنت تكون قد أكلت الربا في حال لا تعلم أنه ربا، فأنت أكلت هذا الربا وأنت جاهل. فإذا عرفت حينئذ أن المعاملة التي كنت تتعامل بها هي من الربا، فما أخذته من المكاسب فهو حلال بلال لك، حلال لك وبلال عليك، لا يجب عليك أن تخرج منها شيئا. وما لم تقبضه من أموال الربا بعد علمك بأنها حرام لا يحل لك أن تقبضه، لا يحل لك أن تقبضه. وعلى ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأمرنا الله عز وجل أن نذر ما بقي من الربا، وأما ما اكتسب سابقا في حال الجهل بأنه ربا جهلا حقيقيا في حال لا نستطيع أن نسأل فيها أهل العلم لغلبة ظننا بحل هذه المعاملة، فحينئذ ما اكتسبناه سابقا مع الجهل لا بأس به، وأما بعد العلم فلا يجوز لك أن تأخذ من المكاسب الربوية التي لم تقبض شيئا. فيقول الله عز وجل: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبعد العلم والتوبة لا يجوز لك أن تأخذ ما لم يقبض من أموال الربا، وأما ما قبض سابقا قبل العلم بأنها ربا فلا بأس عليك فيه، وأنت طبيب نفسك والله أعلم.